أما ما تفضلت بذكر تقول النبي سيقول كل قرض جرى منفعة فهو ربا، هذا حديث منكر باتفاق الحفاظ، ومن حديث البلوغ، وهذا حديث رواه الحارث بن أبي أسامة ومتفق على ضعفه، لكن هو مأخوذ من قاعدة، هو مأخوذ من قاعدة كل قرض جرى نفع فهو ربا.